الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن كنا ذكرنا أن الإنسان عليه أن يعمل إلى في هذه الدنيا للآخرة، ذكرنا هذا لأنه دخلنا في يعني النصف الأخير من شعبان، أنا أيام قليلة ويأتي رمضان، فالإنسان يعني مع رمضان يفكر أكثر في الآخرة، يعني في حكمة. الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني تأكيد مش فقط على هذه الأمة قبل كان، لكن الأيام اختلفت يعني اختلفت الأيام. ورد أنه أتباع عيسى صاموا شهرا وطلبوا المائدة تكون عيد لهم، المائدة هي مذكورة في سورة المائدة، طلبوها تكون عيد لهم، معجزة سيدنا هي معجزة لسيدنا عيسى عليه السلام، طلبوا هذه المائدة نزلت من السماء معجزة تكون عيدا لأنهم صاموا. فالصيام كان من قبل كما قلنا، يعني الدين هذا دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. ف يعني قبل كان يعني أتباع موسى، هذو يسمون يعني اليهود المسلمين، يهود صحاح المسلمين اللي هم أتباع الأنبياء، لكن الآن هم كفار. أما اللي تبعوا الأنبياء على حق وعلى التوحيد والتنزيه هذاكم يهود مسلمين، والنصارى المسلمين اللي نصروا عيسى، يهود مسلمين يعني هادوا، إن هدنا إليك أي تبنا، هذوما اليهود المسلمين. والنصارى المسلمين اللي كانوا تبعوا عيسى ونصروا عيسى وآمنوا به أنه نبي موش إله، هذوما النصارى المسلمين. أما الآن كفار. الذين ذكرهم مؤمنون اللي كانوا في زمن النبي اللي هم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كأصحم النجاشي كان نصراني، ملك نصراني، ملك الحبشة، خل الإسلام. مات الرسول قال مات اليوم رجل صالح فقوموا وصلوا على أخيكم أصحمه، ودخل كثير ناس نصارى في الإسلام. بين قوسين يعني في الفيلم هذا اللي يسموه الرسالة ما وراوش انه دخل الاسلام، مش يعني عنده الكفار، هو الفيلم خاطر مش يوريوش يعني ملككم تاع النصارى دخل الاسلام، مش يبرين كانوا الدين مش بالافلاذ. حتى مقطع في الفيلم هذا وراو انه اصحى ما هذا انه دخل الاسلام، ولا رجل صالح ودخل برشا ناس الاسلام وكان ملك، ما وراش حتى مره انه دخل الاسلام، شي ما وروش قوه الاسلام. يعني الإنسان الدين موشي بالمسلسلات على زعم مسلسل يوسف ومسلسل كذا وكذا، يغلطوا الحقائق في الحقيقة. ومن اليهود المسلمين اللي أسلم يعني أسلموا كملك يعني عالم اليهود عبد الله بن سلام، جاء للرسول قال أسألك ثلاثة أسئلة لا يعرفهم إلا نبي، سألوا ثلاث سؤالات، ما أول طعام أهل الجنة، ما أول يعني من أول أشرات الساعة، ما بال الولد ينزع إلى أبيه وأمه، قالوا علاش الولد ساعات يشبه البوس ساعات يشبه الأم. الرسول جاوب ثلاث سؤالات مرة أخرى، أنا أذكرهم نحن ذكرناهم سابقا. فأسلم وعيت اليهود قالوا شوفوا في التوراة مكتوب اسم الرسول، هم غطوا بيديهم شافوا بعينهم، وبعد حرفوا تحرف يعني. إذن فهؤلاء المؤمنون المذكورين يهود النصارى، وإلا لقدم. أما ليقول الله ثالث ثلاثة هذا كافر، واللي يمشي بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ليس مسلم، هذا كافر. إذن مش يعرف الإنسان، كثير الناس يسألوا يعني ما معنى اليهود، وإلا الله ماذا قال؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما أتباع عيسى صح نقولوا نصارى مسلمين، وأتباع موسى صح نقولوا نصارى مسلمين، وأهل الكتاب اللي آمنوا الذين أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا الذين لم يؤمنوا الله قال قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، وقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ما معنى ولو آمن؟ معنى ليسوا مؤمنين، لكن أهل الكتاب معنى ينتسبون للكتاب، عندهم أحكام مثل أحل الله الكتابية أو ذبيحة الكتاب، هذا أو يأخذ منه يعني في أحكام فقهية. أما هو كافر ولا يجوز إعانته على الكفر ولا الرضاء له بالكفر. أما بعض الأحكام الفقهية كأكل ذبيحته أحلها الله في القرآن، والزواج من نسائه أحله الله، مش الإنسان يخلط في الأمور، مش معناها أحل الكتابية قال العلماء يجوز يتزوج كتابية لكن لا يجوز يحملها إلى الكفر أو يعينه على الكفر أو شرب الخمر، مش الإنسان يخلطش المسائل الفقهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.